مسافرون مسافرون على هدانا سافرون مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون دليلنا قرآننا فيه الهدى يا حائرون إمامنا نبينا مهما يقول الجائرون مسافرون مسافرون على هدانا سافرون مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون ونبع السعادة شرعه وبغيره لا لن تكون إن الحياة لرحلة والكل فيها عابرون على هدانا سافرون مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون إن الحياة لرحلة والكل فيها عابرون فاحجز مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات في حلقتنا هذا في برنامجنا مسافرون. نحن جميعا في هذه الدنيا مسافرون، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. على تنوع مشاربنا واختلاف توجهاتنا إلى غير ذلك من أمور حياتنا، إلا أننا جميعا في حياتنا نحن في الحقيقة مسافرون إلى الدار الآخرة. بعض الناس في أثناء سفرهم ربما وقعوا في أمور تؤدي بهم إلى عبادة غير خالقهم جل جلاله أو إلى الوقوع في شيء يقربهم من ذلك، أعني يقربهم من الشرك إن لم يقعوا فيه. الله سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان أمره بأن يعبده وحده لا شريك له، وأن المساجد لله يعني مواضع السجود لله فلا تدعو مع الله أحدا. وبين الله تعالى أنه خلق الجن والإنس ليعبدوه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالأصل أن الله تعالى يعبد وحده لا شريك له جل جلاله. سنتكلم حول هذا الأمر وعن أهمية أن يكون المرء مع ربه جل وعلا خالصا في توحيده، مقبلا إليه، متوجها بكليته إليه. سنطرح هذا الموضوع معكم أيها الإخوة والأخوات، وأطرحها أيضا مع شبابنا في الاستديو. الله يحييكم، جزاكم الله خير على مشواركم إلينا ومشاركتكم لإخوانكم. نعلم أيها الإخوة والأخوات أن الله تعالى كما ذكرت خلق الناس لعبادته، ولا يجوز أن يصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله، لا أن يدعى غير الله، ولا أن يذبح لغير الله، ولا أن يحلف بغير الله، ولا أن يستعان أو يتوكل أو يستغاث بغير الله جل وعلا. الله سبحانه وتعالى حرم ذلك، وقال الله جل وعلا: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فهو على كل شيء قدير. فالله تعالى يقول: إن يمسسك الله بضر، سواء من مرض أو من مرض ولد أو من ضلال دابة أو ضياع مال أو غير ذلك، إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، يعني لا ينبغي أن تسأل أن يكشف هذا الضر عنك إلا الله سبحانه وتعالى. أذكر في مرة من المرات سافرت إلى أحد البلدان، فكنت أحرص على أني أصلي في المساجد التي لا يكون فيها قبور، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تبنى المساجد على القبور، وقال عليه الصلاة والسلام: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر مما صنعوا. فكان يقول: لا تتخذوا قبري مسجدا، لا تتخذوا قبري عيدا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز أصلا أن تبنى المساجد على القبور، حتى القبر لا يجوز أن يرفع إلا بمقدار شبر يرد عليه التراب الذي أخرج منه لأجل أن يتبين للناس أن هذا قبر. أما بناء القبور بالرخام ورفعها، وهذا كله حقيقة من صور يعني التي إن لم تكن شركا فهي طريق إلى الشرك. سافرت إلى إحدى البلدان، فكنت أحرص كما ذكرت أني أصلي في المسجد الذي ليس فيه قبر. فمرت بأحد المساجد وهم يصلون العشاء، وكنت أريد أني أدرك صلاة العشاء قبل ما تفوتني. دخلت المسجد مباشرة وجئت وراء الإمام رابع صف وخامس صف، الله أكبر، كان قد فاتتني ركعة. فلما انتهت الصلاة التفت ورائي لأجل أصلي السنة، فإذا ورائي قبر. في وراء المصلين قبر يمكن ارتفاع قرابة المترين. فأقبلت قلت لا حول ولا قوة إلا بالله، يا أخي يحتاج عيد صلاتي. فأقبلت أنظر إلى هذا القبر، فإذا هو قبر لأحد الناس يزعمون فيهم الصلاح، وقد يكون فعلا صالحا، لكن لا يجوز أن تبني مسجدا عليه يعني إذا كان صالحا. وإذا فوق القبر لوحة رخامية مكتوب عليها قبر الإمام الشيخ العالم العابد الزاهد القائم الصائم اللي مدري أربعة أسطر ثم قبر الشيخ فلان شيخ الطريقة الفلانية. فسألت رجلا كان واقفا بجانب القبر يلبس حذاء، قلت له هذا قبر من؟ طبعا أنا أدري قبر من لكني أردت أن يعني أثير المسألة مع أهل نصحه. قال ما تعرفه؟ قلت لا والله. قال هذا قبر الشيخ الإمام العابد وبدأ يعيد نفس الأربعة أسطر هذه فلان. قلت طيب يا أخي يعني ما أدري، النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني لعنة الله على يهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ما يجوز أن نبني مساجد على القبور. قال أنا ما أدري اسأل الإمام. فأقبلت إلى الإمام فإذا هو شيخ كبير عمره ربما جاوز 80، سلمت عليه وقبلت رأسه احتراما لسنه وقدره يعني، وأيضا حتى يقبل مني لابد أن تأتيه بأسلوب مناسب. كيف حالك يا شيخ؟ إن شاء الله أنت بخير. قال الحمد لله يا ابني، أنت كيف حالك؟ كيف حال أهلك وأولادك؟ قلت الحمد لله أنت طيب يا شيخ، الله يحفظك وبارك الله فيك وجزاك الله خير وصوتك جميل، وانبسط. قلت لكن يا شيخ قبر من اللي موجود؟ قال هذا قبر الشيخ الإمام العالم الزاهد العابد القائم، وبدأ يعيد علي الأربعة أسطر اللي مكتوبة. أنا حفظتها من كثر ما تلعب. قلت له بعد ذلك طيب يا شيخ لكن هل يجوز بناء المساجد على القبور؟ تدرون ماذا فعل يا جماعة لما قلت هالكلمة؟ يا ليته ناقشني علميا، يعني أنا تخصصي في الدكتوراه عقيدة ومذاهب معاصرة، يعني حافظ هالكلام حفظ وأدرسه لطلابي ودرسه في الجامعة السنوات. أول شيء فعل أدخل يده في جيبه وأخرج قطعة حلاوة، حلوة هذه اللي تعطيها الأطفال توزع عليهم، قطعة حلاوة. قال لي خذ يا شاطر. إيش قصده يعني؟ يعني بدري عليك. لسه صغير. طبعا أنا مشيتها له مع أنني جئت حقيقة بأسلوب مناسب، يعني قبلت رأسه وسلمت عليه وأثنيت عليه يعني من باب أنه يقبل. أخرجها قال لي خذ يا شاطر. أخذتها وقلت جزاك الله خير يا شيخ على ضيافتك وبارك الله فيك. يا شيخ ترى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبنوا المساجد على القبور، ويقول عليه الصلاة والسلام، وبدأت أسوق له الأحاديث فأعطاني ظهره ومضى. فحقيقة يعني عدم التقبل هذه مشكلة. الأصل أن الإنسان أن تكون المساجد لعبادة الله تعالى وحده لا شريك له. لا يجوز الإنسان أن يصلي في المسجد وبعض قلبه منصرف إلى قبر، إما في قبلة المسجد وإما خلفه، فأصبح أنا قلبي متوجه في هذا المسجد ليس كله لله ومعلق بالله، لا، يصبح جزءا من قلبي متوجه في الحقيقة إلى صاحب القبر، أنني أرجو بصلاتي في هذا المسجد كما أرجو الرحمة من الله تعالى والمغفرة، أرجو أيضا نوع من رحمة وبركة هذا القبر، فتصبح العبادة متنازعة ما بين الخالق والمخلوق، والله تعالى لا يريد ذلك، يريد أن تصبح عبادتك في المسجد له، يريد أن تصبح عبادتك في مكانك له، أن تكون متعبدا لله تعالى دائما. رأيت هذا أيضا في بلاد أخرى في قصص عجيبة، لعلي إن شاء الله أن أتحفكم بها بعد هذا الفاصل القصير. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات مرة أخرى. كنت أتكلم قبل الفاصل حول ما يتعلق بإفراد الله تعالى وحده بالعبادة، وأن الذي ينزل بأسه وضره وحاجته بغير الله تعالى بلا شك أنه يعني صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله تعالى، ولا يجوز أن يصرف أي شيء من أنواع العبادة. لا يجوز الحلف بغير الله تعالى. الناس أحيانا يحلفون بأنواع من الحلف، تذكرون شيء مما يحلفون به؟ هناك شيخنا من يحلف يقول الآخر وحياتك أني كذا، ودفنت شخص عزيز مثلا عليك أبي أو أمي أو فلان، تقديرا للشخص نفسه يحلف بقبره. نعم يحلف بحياته أو قبره. طبعا الحلف بحياة الناس ما يجوز، اللي يقولوا حياتك وحياة أمي وأبوي وحياتي، هذا ما يجوز أن يحلف الإنسان بحياته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، حديث صحيح رواه مسلم، من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. شوف الحديث كيف صارم، احلف بالله أو خليك ساكت. وقال من نسي، الحديث البخاري، قال من نسي فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، يصفي توحيده مباشرة إذا حلف بغير الله. فلا يجوز يحلف يقول حياتك أو دفنة أبوي أو قبر أبوي ونحو ذلك لا يجوز. في أنواع ثانية من الحلف أيضا. نعم. شيخ أنا ما أدري يمكن هل الحلف يكون صحيح أو لا، بس في بعض الأخوة يقولون وحياة الله هل يجوز هذا؟ طبعا الحلف بالله تعالى يجوز الحلف بأسمائه وصفاته. لو قلت مثلا وربي والله والرحمن والكريم مثلا، تحلف بأسماء الله أو تحلف بصفات، تقول وعزة الله أني ما فعلت كذا، ورحمة ربي أني ما سويت كذا، وحياة ربي وحياة الله أني ما فعلت كذا. أيضا الحياة هي صفة من صفات الله تعالى فيجوز الحلف بها. أما الحياة المخلوق هي اللي ما يجوز. خالد يعني كنت أعرف اسمه سقراطن حكام، في ناس يقولون وراسمه أبوي. أحسنت. إيه أو اللي يحلفون أحيانا بالنبي عليه الصلاة والسلام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك أن المسلم يحبه أكثر من حبه لنفسه ولولده وماله، وهو أحب إلينا يا أخي من مهجنا التي في قلوبنا، ما في كلام النبي صلى الله عليه وسلم فوق رؤوسنا. لكن مع ذلك لا يجوز أن نحلف به من دون الله. كوني أحب النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، لكن لا يجوز أني ما دام أني أحب عليه الصلاة والسلام أني أحلف به من دون الله. هذا أيضا ما يجوز أقول والنبي، إنما أقول والله يا أخي لله تعالى 99 اسم يعني هذه التي نعرفها، فما بالك بالأسماء الأخرى التي استأثر الله تعالى بها. المشركون في السابق كانوا يعبدون آلهتهم ويعتقدون أنها دون الله تعالى. بمعنى الآن لو تأتي عند بعض أصحاب القبور اللي مثلا يتقرب إلى قبر من دون الله، ويأتي إلى صاحب القبر وربما أحيانا طاف بالقبر، ربما دعا صاحب القبر، ربما كما كان بعضهم يقول يا فحل الفحول هبني ولدا قبل الحول، يريد ولد. مرة من المرات في إحدى البلدان ذهبت إلى أحد المساجد التي فيها قبر مشهور، فذهبت لنصح بعض الناس، فلما أقبلت فإذا أحدهم لما أقبل إلى القبر خر ساجدا وقبل الأعتاب، والله أمام عيوني خر ساجدا وبدأ يقبل أعتاب المدخل يقبلها، ثم دخل إلى صاحب القبر خاشعا ذليلا منكسرا. يا أخي هذا ما ينبغي إلا لله. يعني هل تتوقع رب العالمين ينظر إليه راضي أنك تقبل الأعتاب وتدخل وأنت بهيئة ساجد، أو تبدأ تتعلق بجدران القبر وتهزه وتطلب المغفرة والرحمة؟ يا أخي ماذا تركت لله؟ الله سبحانه وتعالى يقول قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. فما يجوز أبدا أن يعبد غير الله تعالى في هذا أبدا. بعض الناس الآن إذا قلت لا يجوز أن تذهب إلى القبر داعيا، أو اذهب إلى القبر زائرا مرققا لقلبك داعيا لصاحب القبر اللهم اغفر له اللهم اجعل قبره رضي من رياض الجنة، هذا جائز. أما أن تدعو صاحب القبر تسأله أن ينزل بك نفعا أو يدفع عنك ضرا، هذا ما يجوز، وهذا في الحقيقة سؤال غير الله تعالى. الناس الله جل وعلا جعل الحجب بيننا وبينه، جعل الأبواب مفتوحة، وقال ربكم ادعوني ادعوني، ما قال ادعو فلان ويوصل لي الكلام، ادعوني. بعض الناس إذا قلت طيب ما يجوز أنك تذهب إلى صاحب القبر، قال يا أخي لا، هذا صاحب القبر له عند الله تعالى جاه عظيم وله جلالة قدر كبير عند رب العالمين، أنا ما أدعو صاحب القبر، أنا أجعل صاحب القبر وسيلة بيني وبين الله. يا أخي أليس هذا فعل المشركين من قريش الذين قالوا عن أصنامهم اللات والعزة ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وسيلة. الآن أبو جهل هو واقف قدام اللات يعلم أن الله أعظم من اللات وأعظم من العزة وأعظم من هبل، لكن مع ذلك يعتبر هذا طريقا إلى الله. تدرون يا جماعة إيش أصل اللات والعزة؟ اللات ترى كانوا قوما صالحين. اللات هذا رجل كان رجلا صالحا من قريش، وكان يلت السويق، يعني يأخذ العجين والتمر وإذا مر الحجاج به يجعل العجين مع تمر ويعطيهم هدية يطعمهم. فلما مات بنوا على صورته صنما سموه اللات لأنه يلت يعجن. العزة رجل أيضا كان عندهم فيه عزة وكان يعطي أمواله، وبنوا على صورته أيضا صنما، فكانوا يعتقدون أن هؤلاء لهم جاه عند الله فيتقربون إليهم. لذلك لما حسين بن المنذر الخزاعي كما عند سنن البيهقي وغيره أقبل مرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبو عمران بن حسين الصحابي المشهور، لما أقبل فإذا النبي صلى الله عليه وسلم عنده مجموعة من أصحابه. جاء حسين وقال يا محمد قبل ما يسلم أسلم بعدين قال يا محمد أنت فرقت جماعتنا وشتت شملنا وفعلت أنت تريد مال نعطيك تريد زوجا زوجك فكنا من هالدين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عمران إني سائلك سؤالا. قال سل عما بدالك. قال كم إلها تعبد كم إلها تعبد؟ قال أعبد سبعة ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال فإذا هلك المال من تدعو؟ إذا ضاعت فلوسك من تدعو؟ قال ادعو الذي في السماء. قال فإذا امتنع القطر من تدعو؟ قال ادعو الذي في السماء. قال فإذا أجدبت الأرض من تدعو؟ قال ادعو الذي في السماء. قال فإذا مرض الولد من تدعو؟ قال ادعو الذي في السماء. والله وقت الجد ارفع يديني للسماء أنسى الآلهة هذه. إذا جاء وقت الجد والضر الحقيقي مثل ما ذكر الله تعالى عن قريش إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين لأن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. فهذا معنى الحديث. طبعا سأله النبي صلى الله عليه وسلم عدة أسئلة ثم قال له عليه الصلاة والسلام فيستجيب لك وحده أم يستجيبون لك كلهم؟ قال لا يستجيب لي وحده. قال فلماذا تشركهم معه؟ أم أنك تخاف أن يغلبوه عليك؟ تخاف اللات والعزة يضرونه إذا ما عبدتهم وسكتهم بالعبادة؟ قال لا هو أقوى منهم. كيف؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا حسين أسلم أعلمك كلمات ينفعك الله بهن. أسلم أعلمك كلمات. فأسلم فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ذكرا حسنا فاضلا يقوله. نستمع إلى هذا الذكر إن شاء الله بعد هذا الفاصل القصير. السلام عليكم مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات. كنا توقفنا حول قصة حسين بن المنذر الخزاعي وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أسلم وعلمك كلمات ينفعك الله بهن. أسلم حسين رضي الله تعالى عنه فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم اغفر لي ذنبي وقني شح نفسي. اللهم اغفر لي ذنبي وقني شح نفسي. فكان رضي الله تعالى عنه يكثر من أن يقولها. فيما يتعلق بفعل الناس اليوم نعلم أنهم أحيانا يضربون مثلا فيقول بعض الناس أنا أذهب إلى صاحب القبر لأدعوه لأن الله تعالى لأن له وجاهة عند الله ثم يضربون مثالا ويقولون أنت الآن لو تريد أن تدخل على ملك من ملوك الدنيا تقدر توصل له مباشرة؟ فأقول لا لابد أني أحيانا أمر بالوزير أمر بمدير المكتب يقول خلاص ممتاز أنا أصل إلى الله عن طريق صاحب القبر. أقول صحيح لكن لأن ملك الدنيا يغلق الباب في وجوه الناس ولا تستطيع تصل إليه كلما أردت لكن لو جلس معنا لو صلى معنا في مسجدنا لأقبلت ووصلت له مباشرة ما احتجت إلى مدير مكتب. ولو مشى معي في الشارع وركب معي في الطائرة وصار مثلي من عامة الناس فاستطعت أن أصل إليه لو يعني كسر الحجب والحواجز التي بينه وبين الناس. عمر بن الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل عمر وقبل بقية الصحابة الذين تولوا الخلافة من بعد عليه الصلاة والسلام كان الناس يأتون مباشرة إليه ما كانوا يبحثون عن سبل ومخارج حتى يصلوا إليه. كذلك أنت فيما بينك وبين الله تعالى الله عز وجل لم يجعل بينه وبين عباده عبادا يصلونهم إليه يصلون حاجاتهم إليه. إنما الله سبحانه وتعالى قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها على طول يا أخي. وقال سبحانه وقال ربكم ادعوني على طول. إذن لا يجوز أن ينزل البأس والضر بميت في قبره أو ولي من الأولياء بل الإنسان يعبد الله تعالى وحده لا شريك له. يا أحمد سم شيخ في بعض الناس طبعا كلنا مذنبين كلنا نخطئ ففي بعض الناس مثلا لما تقول له لا تروح حق هالقبر أو تدعو ربك من طريق هالقبر هذا فيقولك إن أنا عاصي وإن أنا مذنب فأروح حق هذا الشخص إنه هو ولي من أولياء الله أو إنه مثلا من المبشرين يعني شو تنصح يا شيخ أو تنصحنا؟ هو جميل هو كون هذا الولي رجل صالح طبعا يعني أنا لا أشكك في صلاح الولي يعني قد يكون رجل فعلا صالح لكن مع ذلك كونه رجلا صالحا لا يعني أنني أصرف له نوع من أنواع العبودية. يعني مثلا الصحابة رضي الله عنهم لما كانت تصيبهم الملمات والمشاكل هل كانوا يذهبون إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ يعني لما وقعت الفتن في عهد عثمان رضي الله عنه في آخر حياته ثم أدى إلى مقتله عثمان سجن في بيته أشهر متواصلة حتى الجماعة ما يقدر يطلع يصلي ومشاكل وعبد الله بن عمر ما أدري ماذا يفعل عبد الله بن مسعود يا جماعة طيب شوفوا حل الصحابة يعني صارت المدينة مضطربة ومع ذلك ولا صحابي راح عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله اشفع لنا عند الله أنه ينهي الفتنة هذه، لا، يعلمون أن هذا حرام، يرفعون أيديهم إلى الله سبحانه وتعالى مباشرة. الحسين بن علي وابن فاطمة رضي الله تعالى عنه وعنهم لما أراد أن يذهب إلى الكوفة لما دعاه أهل العراق قالوا تعال نجعلك والي علينا وكذا، ولما وقع من يزيد بن معاوية ما وقع من أخطاء، ما ذهب الحسين إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ودعا الله ودعاه قال يا رسول الله اشفع عند الله، أو يا رسول الله نستشفع بك إلى الله أنك تنهي موضوع يزيد بن معاوية هذا وننتهي، لا لا، ذهب وبايع أهل العراق وحصل ما حصل من مقتله رضي الله تعالى عنه. كذلك غيرهم لا ينبغي، ما كان الصحابة يذهبون، بل إنها لما أجدبت الأرض في عهد عمر رضي الله تعالى عنه ما ذهبوا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، خرجوا يستسقون، ورفع عمر يديه قال اللهم إنا كنا إذا أجدبنا في عهد نبيك صلى الله عليه وسلم نستشفع بدعاء نبيك يا رب العالمين، اللهم فإنا نستشفع إليك بدعاء عم نبيك، قم يا عباس ادعو الله، قام العباس رجل صالح قال اللهم اسقنا اللهم اسقنا، فسقاهم الله تعالى، ما ذهبوا عند قبره. ذلك يا إخواني وأخواتي ينبغي أن ننتبه لمثل هذا. والله العظيم أني لكم ناصح، وأن قلبي والله العظيم يتقطع على أحوال المسلمين الذين نزورهم أحيانا في بعض البلدان، فترى القبور أصبحت كالمساجد، بعض القبور أصبح مثل الكعبة، قد رفع فوقه بناء، يأتي الإنسان الضعيف أحيانا الفقير الذي يحتاج إلى قطعة الخبز يسد بها جوعة أولاده، يأتي بما يملك من مال ويعطيه لساد هذا القبر لأجل أن يشتري به طيبا يصبه عليها أو يوقد به سراجا أو نحو ذلك. ينبغي الإنسان أن يعني يتوب إلى الله تعالى وأن يخلص توحيده لرب العالمين. والله لو لقي الإنسان ربه عز وجل وهو شارب للخمر، واقع في الفواحش، آكل للربا، هذا أهون عند الله تعالى من أن يلقى الله تعالى وهو داع لغير الله، أو ذابح لقبر، أو طائف على قبر، أو منزل حاجته بقبر. الله سبحانه وتعالى يقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، والله لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح، كل هذه الأدعية ينبغي أن تنزل بالله سبحانه وتعالى. بعض الناس أحيانا ينذر النذور للقبور، إذا مرض ولده بعض الناس يقول لله علي نذر إن مرض ولدي أن أتبرع للقبر الفلاني. يا أخي تبرع في بناء مسجد لله تعالى، تبرع في إطعام فقراء مساكين يقتلهم الجوع، تبرع يا أخي في الإنفاق على أيتام، في شراء ملابس لضعفاء ومساكين، تتبرع لميت في قبر ولأجل أن يوقد سراج على قبره أو يصب طيب أو نحو ذلك، كل هذه من صور التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها. وتعظيم القبور وتعظيم الصالحين بهذه الصورة وتقديس الأشخاص هذا الذي أوقع قوم نوح في الشرك، لما قال الله سبحانه وتعالى عن قوم نوح وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال نوح عليه السلام في الآية وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. تدرون يا جماعة من هم هؤلاء يغوث ويعوق ونسر ود سواع هالخمسة؟ هؤلاء كانوا قوما صالحين من قوم نوح، ناس مطاوعة صالحين يعني، وكانوا يتعبدون، وهذا يصوم وهذا يصلي وهذا يتصدق وهذا يقرأ عليهم وهذا يدعو لهم. فلما ماتوا قال الناس والله يا أخي راح يسوع اللي كان يذكرنا بالصوم، وذهب يعوق اللي كان يذكرنا قيام الليل، ومات ود اللي كان يقرأ علينا. وتدرون خلونا نبني لهم صورا على أشكالهم حتى نتذكر العبادة، بنوا صورا على أشكالهم يعني تماثيل، وأصبحوا إذا رأوا هالتماثيل الله يذكره بالخير يا أخي كان يصلي كثير بنصلي، فعلا صار فيها نتيجة في البداية حلوة. لكن لما ذهب هذا الجيل وبدأ الجيل الثاني ويرى أباه يمر، بدأ هذا يمسح على الصنم هو داخل، بدأ الثاني يطيبه، بدأ الثالث يرى حمامة مرت به وذرقت عليه يعني تغوطت عليه، قال لا لا لا، وجاء يمسح الصنم، صار في نوع تعظيم، حتى ظنوا أن هذه الأصنام طريقا إلى الله، أن هذه الأصنام طريق إلى الله تعالى في إنزال المطر وشفاء المرض، وبدأوا يعبدونها من دون الله. وهذا الذي يقع عند القبور، في البداية الناس يقولون لا والله هذا طريق إلى الله، بعد ذلك سيبدأ قلبه يتوجه إلى القبر أكثر ما يتوجه إلى الله. فالله الله بالتوحيد، الله الله بالتوحيد، وأن تلقى الله تعالى بقلب سليم من جميع أنواع الشرك، تحلف احلف بالله، تطوف طف على الكعبة، تدعو ارفع يديك وامدد يديك بحبل الله معتصما فإنه الركن إن خانتك أركانه. تريد أن تنذر انذر لله تعالى. تريد أن تذبح اذبح لله. تريد أن تسجد اسجد لله. لا يجوز أن يصرف شيء من أنواع العبادة أبدا لغير الله تعالى حتى لو كان لرسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو حبيبنا ونبينا وسيدنا ومهجة قلوبنا، لكن لا يجوز أن نصرف له شيء من أنواع العبادة، ولا يجوز أن تصرف لملك مقرب ولا لنبي مرسل. أسأل الله تعالى أن يصفي توحيدنا له وحده لا شريك له، وأن يجعلنا نلقى الله تعالى ولم نقع في أي صورة من خلل في العقيدة أو صورة من صور الشرك. إلى لقاءنا آخر إن شاء الله والإخوة والأخوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسافرون مسافرون.